وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. And say to those who do not believe, work according to your position. Indeed, we are working.